الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس من أسس هذا الدين، ومبدأ من أهم مبادئه، حتى عده جمع من العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، ولقد جعله الله عز وجل ميزة من مميزات هذه الأمة تميزت به عن غيرها، وفضلت بسببه الأمم السابقة. يقول جل من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وبين جل ذكره أن الأمر بالمعروف صفة من صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولقد شنع جل ذكره على بني إسرائيل حينما قصروا في هذا الجانب، حيث يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يراعي جملة من الأمور حتى يكون أمره ونهيه واقعا موقعه. أولها أن يكون ذا علم وبصيرة بما يأمر به وبما ينهى عنه، فيعرف المعروف فيأمر به، ويعرف المنكر فينهى عنه، فإنه إذا لم يكن لديه علم فلربما ظن المنكر معروفاً والمعروف منكرا. وثانيها أن يكون أسبق الناس بالائتمار بما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه، حتى يكون قدوة للآخرين تطابق أقواله أفعاله. يقول جل من قائل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ويقول جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وثالثها أن يكون رفيقا في أمره رفيقا في نهيه، يجعل الرفق منهجه واللين أسلوبه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فما دخل اللين في شيء إلا زانه، وما دخل العنف في شيء إلا شانه. ورابعها أن يكون صبورا في أمره ونهيه، فلا يتعجل النتائج ولا يتوقع الائتمار بأمره حالة أمره، ولا اجتناب ما ينهى عنه بعد نهيه مباشرة، وإنما يصبر ويصابر. يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وليتحمل ما قد يلحقه من أذى نتيجة أمره أو نهيه، وليعلم أنه مأجور على ما يلحقه، فلقد أوذي من قبله من الأنبياء ومن الصالحين في مختلف العصور والأزمنة، فصبروا وتحملوا حتى تحقق على أيديهم ما كانوا يدعون إليه ويأمرون به وينهون عنه. وخامسها أن يركز الآمر في أمره والناهي في نهيه على الأمور المهمة، فيبدأ بالأهم ثم ينتقل إلى من دونه. فالإنسان بشر، والشأن في البشر الضعف، وليس من مقدوره أن يمتثل كل مأمور وينتهي عن كل ما ينهى عنه في وقت واحد، فكان التدرج في هذا أمرا لا مناص منه. وسادسها أن يختار الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الأسلوب المناسب والوقت المناسب لمن يأمره ولمن ينهاه. فالناس يتفاوتون، وما يصلح مع شخص قد لا يصلح مع شخص آخر، وما يناسب قوله في وقت قد لا يناسب قوله في وقت آخر. فليبحث الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عما يناسب كل شخص، لأجل أن يقع أمره ونهيه موقعه. واعلم أخي المستمع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخص أفرادا معينين ولا فئة من فئات المجتمع دون غيرها، وإنما هو مطلوب من كل قادر عليه. يقول جل ذكره: خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف هو المعروف. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكل يغير على حسب ما يقدر عليه، حسب ما تقتضيه الظروف والأنظمة المعمول بها في كل زمان ومكان. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرا واجبا على كل من يقدر عليه من أفراد الأمة، فإن دعم من يقوم بذلك من أوجب الواجبات، وبخاصة الجهات التي عهد إليها القيام بهذا الجانب وأنيطت بها مسؤوليته، فإن دعمها والوقوف إلى جانبها أمر في غاية الأهمية. ومما يؤسف له أن نرى البعض من الناس يكبرون الأخطاء التي قد يقع فيها من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، وفات عليهم أن هؤلاء بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم، وأن الخطأ من طبيعة البشر، ولا عصمة إلا للأنبياء، فواجبنا تسديدهم وإعانتهم والدعاء لهم. وإذا أخطأ منهم من أخطأ فإنه يعالج خطأه بالأسلوب المناسب ولا يضخم خطأه، فإن الذي لا يخطئ هو الذي لا يعمل. وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه، وكما قيل يغفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن التزم شريعته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.